صلاح الدين الأيوبي لن أحني رأسي أبدا. كان يوسف يسير في مؤخرة القافلة المتجهة إلى حلب، كان في 11 من عمره، لذلك فقد خرج في صحبته أحد الخدم ليقوده عبر هذه الرحلة الطويلة من مدينة تكريت في العراق إلى حلب في الشام. وفجأة لاحظ يوسف أن القافلة تسير بحذر شديد، فقد سكت الحادي عن الغناء ووضع الرجال الكمامات الجلدية على أفواه الجمال، ونزل الفرسان من فوق الخيول وساروا ببطء. وقال يوسف للخادم في دهشة: ماذا حدث؟ همس الخادم: إننا في أخطر مراحل الطريق، انظر إلى هذه الكثبان الرملية، إن قطاع الطرق قد يختبئون وراءها وقد يهاجموننا في أي وقت. وصمت يوسف وبدأ يتطلع هو أيضا حوله في خوف، كانت الهضاب الرملية صامتة أيضا، كان هناك جو من الرعب يسود كل شيء. وهمس يوسف: كنت أحسب أن خالي أسد الدين شريكوه قد قضى على قطاع الطرق. قال الخادم: خالك قائد شجاع، بل هو أفضل قواد السلطان نور الدين سلطان الشام، ولكنه مشغول بمحاربة الإفرنج الذين يحتلون بقعة كبيرة من فلسطين والشام، لذا فالحرب بينهم لا تهدأ أبدا. وظلت القافلة تسير بالهدوء نفسه، لم يبق إلا عدة تلال رملية ويزول الخطر. وهمس يوسف: سوف أطلب من خالي أن يجعلني جنديا، سوف أحارب الإفرنج وقطاع الطرق أيضا، لا بد أن يحس الناس بالأمان سواء كانوا داخل المدن أو خارجها. وفجأة صرخ صوت من فوق التلال، كانت لكنته غريبة: توقفوا جميعا. وهمس الجميع في خوف: قطاع الطرق، قطاع الطرق. ولكن خرجت من خلف التلال عشرات من الفرسان المسلحين ووقفوا جميعا في طريق القافلة وهم يشهرون سيوفهم ورماحهم، وأخذ قائدهم يواصل الصياح. وهمس الخادم في خوف: إنهم ليسوا قطاع الطرق، إنهم الإفرنج وهم أسوأ من قطاع الطرق. كانت وجوههم حمراء وشعورهم ولحاهم شقراء، وكانوا يرتدون ملابس بيضاء مرسوما عليها الصليب بلون أحمر قرمزي، وهتف رئيسهم بلغة عربية متكسرة: قفوا جميعا، أنتم في أرض صليبية وعليكم أن تدفعوا الجزية، وسوف نصادر نصف بضاعة القافلة. وتقدم رئيس القافلة، وقف أمام القائد وهو يقول: إننا في أرض السلطان نور الدين وعليكم أن تدفعوا الجزية. وضحك القائد ساخرا وهو يقول: ما دامت هذه أرض السلطان فدع السلطان يحميك. ورفع سيفه في حركة غادرة ثم هوى به على كتف شيخ القافلة، وانقض الشيخ من الألم وهو يهوي على الأرض جريحا نازف الدماء. وتعالت صيحات الاحتجاج، وحاول بعض رجال القافلة التقدم في اتجاه الفرسان، ولكنهم جميعا رفعوا الرماح وضعوها في مواجهة صدور الناس. كان من الصعب على قافلة مسالمة أن تقاوم مثل هؤلاء المسلحين، وعاد قائدهم يصيح: سوف نصادر البضاعة كلها، ومن يقاوم سوف نقتله دون تردد، وعلى كل واحد أن يدفع 10 دنانير كاملة، سوف نصنع لكم بوابة مصنوعة من الرماح يمر منها كل واحد منكم ورأسه محنية إلى أسفل وتدفعون الدنانير. وقال يوسف في حنق: إنهم فعلا أسوأ من قطاع الطرق، فهم لا يسرقوننا فقط ولكن يحاولون إذلالنا. وهمس الخادم في خوف: أسكت يا سيدي يوسف، إنهم لا يرحمون. كان الإفرنج بالفعل يريدون إذلال أناس القافلة، يريدون أن يؤكدوا سيطرتهم على هذه الأرض وعلى ناسها. غرسوا رمحين في الرمال ثم ربطوا الرمح الثالث بينهما بالعرض، وكان على كل واحد أن يمر من تحته وأن يحني رأسه ويقوس جسده، كأنه يقدم آيات الخشوع لفرسان الصليب، أو بالأحرى الذين يتسترون تحت الصليب ويجعلون منه شعارا لاغتصاب أرض الآخرين. كان يوسف يشعر بالغيظ ويتخيل وجه خاله أسد الدين شريكوه وهو يقص عليه ما حدث. كان يعرف أن خاله والسلطان نور الدين في حرب لا تهدأ مع هؤلاء الصليبيين يخوضون ضدهم الموقعة وراء الأخرى، ولكن السلطان وحده لم يكن يقدر على هزيمتهم. كانوا كثيرين، جاءوا من كل بلدان أوروبا ولكن المسلمين كانوا متفرقين، في الشرق كانت بقايا العباسيين، وفي مصر كان الفاطميون، وفي المغرب والأندلس كانت هناك دول كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكل واحدة سلطان مختلف وله رأي مختلف، يحاربون بعضهم البعض أكثر مما يحاربون العدو المشترك. وظل يوسف يتأمل رجال القافلة وهم ينحنون ويدفعون الدنانير، والفرنجة يضحكون في سخرية من ذلهم، وفي كل مرة ينزلون الرمح أكثر وأكثر لكي يزيدوا في إذلال الجميع. وكان منظر شيخ القافلة الجريح كافيا بأن يجعل الجميع يستسلمون. ووقف يوسف متسمرا في مكانه، كان الخادم يعرف أن الإفرنج لو عرفوا أن يوسف هذا هو ابن أخت أسد الدين شريكوه القائد الذي دوخهم طويلا، فسوف يأسرونه ويطالبون بفدية ضخمة. لذا فقد أراد الخادم أن يدفع الدنانير التي يطلبها الفرنجة بسرعة وينجوان، وصاح فيهما القائد: إيه أنتما هناك، هيا انحني وادفع الجزية. وهتف الخادم: هيا يا سيدي يوسف، ننجو بجلودنا قبل أن يعرفوا من أنت. ولكنه فوجئ بيوسف وهو يقول له: كلا، لن أنحني أمام هذا الفارس، إنه عدوي، ولن أنحني أمام عدوي أبدا. والتفت الفارس الصليبي بحدة إلى يوسف ورمقه بنظرة مخيفة، فارتعد الخادم وهو يقول: سوف يتقدم يا سيدي، هيا هيا يا يوسف. ولكن يوسف صاح: كلا. وهمز الفارس جواده وأقبل مندفعا نحو يوسف كأنه سوف يدهسه بالحصان، وجرى الخادم وهو يرتعش، ولكن يوسف ظل واقفا لم يتحرك من مكانه، واضطر الفارس أن يوقف جواده أمام الصبي مباشرة وهو يصرخ فيه: لماذا تعصي أوامري؟ سوف أقتلك في الحال. ورفع السيف إلى أقصى ما يستطيع، ولكن يوسف لم يهتز، ظل يحدق فيه بثبات. وأنزل الفارس سيفه وقال مدهوشا: أنت لست خائفا مني؟ إنني لم أرى غلاما مثلك من قبل، كان يجب أن أقتلك في الحال، لو أن غلمان المسلمين مثلك هكذا لما استطعنا البقاء في هذه البلاد، ولكنني لا أستطيع أن أقتل صبيا لا يحمل حتى سكينا. واستجمع الخادم شجاعته وهرع نحو الفارس وهو يقول: اصفح عنه يا سيدي، إنه غلام صغير لا يقصد ما يفعله. وقال الفارس محاولا أن يسترد قوته أو كرامته التي فقدها: سوف يدفع وحده 20 دينارا. وقبل أن يتكلم يوسف أسرع الخادم يقول: ها هي ها هي يا سيدي. والتقط الفارس الدنانير بعنف وعاد مسرعا إلى فرسانه، كان يوسف واقفا في مكانه، وبدأ رجال القافلة ينهضون ويقفون خلفه كأنهم يحمونه أو كأنهم يستمدون منه الشجاعة. وهتف الفارس: هيا ننصرف قبل أن يتعلم رجال القافلة من هذا الصبي كيف يقاوموننا. وأسرع الفرسان هاربين، ويوسف يقف والناس من خلفه. لقد تحققت نبوءة هذا الفارس الصليبي، وعلم الغلام الناس كيف يقاومون الصليبيين وكيف يطردونهم من بلادهم. لقد أصبح فارسا شجاعا هو صلاح الدين الأيوبي، الذي غير اسمه إلى صلاح الدين بعد أن أصبح سلطانا على مصر، ووحد كلمة المسلمين، وخاض ضد الصليبيين 25 موقعة كانت أكبرها وأشهرها معركة حطين، التي استولى بعدها على بيت المقدس، وجعل فرسان الصليب يدفعون الجزية ويخرجون ورؤوسهم محنية من بوابات المدينة.